الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. علم ما خفي وما علينا وما حسبنا وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأكفها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مما زاد البلاء علينا فيما جرى على أرض حلب أن أخبار قتل إخواننا وتشريدهم وتهجيرهم واقتلاعهم من جذورهم يبث علينا لحظة بلحظة، ولسان حال الفضائيات تقول لنا: ها أنتم هؤلاء ترون إخوانكم يذبحون ذبح النعاج ثم يهجر من بقي منهم، وأنتم ترون ذلك ولا تستطيعون حراكا. لا شك أن الكل تابع الهجمة البربرية الشرسة على إخواننا على أرض حلب، تلك الهجمات التي ذكرتنا بهجمات التتار الذين اقتحموا حلب واستباقوها لأيام طويلة. وعاد التتار الآن في هذه الأيام بثوب جديد، بتآمر عالمي وسكوت عربي وإسلامي. وما جرى على أرض حلب أبكى من ملك في قلبه ذرة من إنسانية، وأقض مضجع من ملك في قلبه ذرة من إيمان وإسلام. ولكن يجب علينا أن نعلم مع عظيم المصيبة التي أصابتنا على أرض حلب أن البكاء وحده لا يكفي، وأن جلد الذات وحده لا يكفي، وأن المظاهرات والاعتصامات وغير ذلك لا يكفي، بل لا بد من وقفة طويلة نعتبر من خلالها حتى لا يعاد الدرس علينا. وما جرى على أرض حلب هو درس مكرر، لأن الله عز وجل يعيد الدروس على عباده إن لم يعتبروا من المرة الأولى، وأي درس لا يفهم فإنه سيعاد ويكرر. فهل ننتظر أن يكرر درس حلب على أرضنا لا سمح الله، أم نكون من المعتبرين الساعين لرفع ما نزل بنا؟ وما يجب علينا أن نعلمه وأن نقف عنده وقفة طويلة كما قلت هي دروس وعبر. يجب علينا أن نعلم أيها الإخوة أن اجتماع أهل الأرض بكل أطياف كفرهم وشركهم وإجرامهم على أرض حلب ليس بمستغرب، ذلك أمر أخبرنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال فيما رواه أحمد وأبو داود: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. وفي رواية: من كل الآفاق من كل حدب وصوب كما تداعى الأكلة على قصعتها، يدعو بعضهم بعضا هلموا إلى أرض لا رجال يدافعون عنها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، أو إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أخبرنا الله عز وجل أن الكافرين لا يحبون أن يصيبنا أي شيء من الخير، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. يخبرنا الله عز وجل أن الكافرين بكل أطيافهم وانتماءاتهم يفرحون بكل سيئة تصيب المسلمين ويحزنون بكل حسنة تصيبهم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، هذا حالهم قديما وحديثا. والكفر كله ملة واحدة لا يختلفون، طالما أنهم كفروا بالله ورسوله وطالما أنهم أشركوا مع الله عز وجل فحالهم كما أخبر الله تبارك وتعالى، لا يرجون خيرا للمسلمين، يسعون سعيا حثيثا لإبادتهم ولاستئصال شأفتهم ولإبادة خضرائهم، هذا حالهم. فريق يقتلوننا وفريق يباركون أو يسكتون أو ينددون في العلن، ولكنهم في السر يدعمون من يقتل المسلمين. فحال اجتماع أهل الأرض من الكفر على أرض حلب من الروافد والروس والكفار وغير ذلك ليس بمستغرب، هذا حالهم كما نقرأ في كتاب الله عز وجل. ولكن المستغرب أن يتلقى المسلمون أخبار قتل إخوانهم بدم بارد، وكأن الذين يقتلون على كوكب آخر، وكأن شهادة التوحيد لا تجمعنا ولا تجمعهم، هي مجرد نشرات أخبار نسمعها ننظر إليها ثم نعود إلى حالنا. هل تصورنا أنفسنا معهم نتألم كما يتألمون ونذوق ما يذوقون؟ هل تصورت تلك الأخت التي تمشي بين جثث القتلى فرارا من الموت إلى الموت؟ هل تصورتها أختك؟ أو تلك البنت التي أرسلت رسالة أنها ستنتحر خوفا من أن يقتصبها رافضي حاقد كافر بالله ورسوله؟ هل تصورت تلك الأم التي تنادي أطفالها تحت الأنقاض وقد أدركت أنهم ماتوا ولكنه بصيص أمل؟ هل تصورتها أمك؟ ذلك المسن الذي لا معيل له إلا الله وقد أقعد على كرسيه وقد تخلى عنه القريب والبعيد، هل تصورته أباك؟ هل عشنا معهم في لحظات آلامهم وشدتهم والقصف النازل بهم؟ أم هي نشرة أخبار وتغريدة نكتبها ومنشور ننشره وهاشتاج نعممه ثم نرجع كما كنا قبل هذه الأجمة الشرسة؟ أعداد المصلين على حالها والتائبين كذلك على حالها، أما المذنبين فإنهم لم ينقصوا مذنبا واحدا، وكذلك حالنا في بيعنا وشرائنا. لنسأل بعد ذلك أنفسنا، هل ملكنا صك أمان من الله ألا يصيبنا ما أصابهم؟ أم أننا أصحاب عبادات وقربات نتقرب بها إلى الله جعلتنا في مأمن أن ينزل بنا ما نزل بهم؟ السلطان عبد الحميد الأول رحمة الله عليه أحد خلفاء الدولة العثمانية يعلم أن الروس هجموا على بلدة من القرم من منطقة القرم وقتلوا من قتلوا فيها من المسلمين، ولكنه لا يستطيع الوصول إليهم فأصيب بالشلل حزنا على علمه بما أصاب المسلمين، ثم مات بعد 10 أيام هما وغما وكمدا لعلمه بما أصاب المسلمين. ليس هذا بمستغرب. أسوته رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بكى لواحد من أصحابه، واحد فقط يبكي لحاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يستطع الهجرة، حبس على أرض مكة ومات قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بكينا ولا أصابنا أرق ولا مرض، هذا هو المستغرب أيها الإخوة، هذا الذي يجب أن نقف عنده طويلا لنسأل بصدق وحق، هل نحن من أهل لا إله إلا الله؟ هل يجمعنا مع حلب ومع أهل حلب إيمان وإسلام؟ أم أنها مجرد انتماءات فارغة؟ ثانيا، مع فظاعة ما جرى ومع عظيم الخسارة التي جرت للمسلمين فإن ذلك كان متوقعا، ليس تشاؤما ولا تبجيما، ولكنه حال أخبرنا الله عز وجل عنه في كتابه العزيز لما حذرنا فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الكل يعلم أن فئة ممن ادعى جهادا على أرض حلب وعلى غيرها تنازعوا والمعارك على أشدها، والقتل والتقتيل لا يقف عنهم، هجم فصيل على آخر واعتقل المرابطين وسرق ذخيرتهم بدعوى التغلب النتنة التي أتوا بها من إيحاء شياطينهم من الإنس والجن مما يبني القلب. ما ورد أن ضابطا سوريا اتصل بضابط روسي سأله: هل صحيح أنكم ستجمعون المعارضين جميعهم على أرض إدلب ثم تستأصلون شأفتهم دفعة واحدة؟ فرد الضابط الروسي قال: إن ذلك بكذب وليس له أدنى صلة بالحقيقة، نحن نعم نجمعهم هناك ولكننا لن نخسر عليهم رصاصة واحدة، هم من سيقتل بعضهم بعضا. هذا ما صدرناه للعالم، أننا أصحاب مناهج مختلفة، يستبيح بعضنا دماء إخوانه ودماء المجاهدين ودماء المرابطين، صوفي وأشعري، سلفي وصاحب منهج فاسد، وهابي وغير ذلك، يستبيح بعضنا دماء بعض، والكافرون المشركون الحاقدون لا يقفون عن الولوغ في دمائنا. هذا من الدروس والعبر التي يجب علينا أن نعتبر بها، أن تفرقنا وتشرذمنا هو ذخيرة لسلاح عدونا، هو عدو آخر يفتق بنا، فهل نعتبر أم ننتظر أن يحل بنا ما حل بهم لا سمح الله؟ ثالثا، العقل السليم يقول: لا تهويل للمصيبة ولا جعل لها فوق حدها، ولا تصغير لها من شأن ولا تصغير من شأنها. لا تهويل يحطم المعنويات وينشر اليأس ويقول للناس: إن جهادكم على أرض الشام قد انتهى. هذا كلام عملاء أو كلام حمقى يخذلون المسلمين ولا يشعرون. لا تهويل يحطم المعنويات أو ينشر اليأس بين صفوف المجاهدين والمسلمين. في مقابل ذلك، لا تصغير يجعلنا لا نشعر بالمآسي التي نزلت بنا، وإنما هو وصف دقيق للمصيبة التي حلت بنا. أرض من أراضي المسلمين حررت بدماء طاهرة زكية، بذلت عليها أرواح ومهج وأرواح وأنفس، بذلت عليها دماء وأموال، ثم ذهبت هكذا باختلافنا. وهذا هو العامل الأول الذي كان سببا لسقوط حلب. أرض ذهبت ولكنها تعود إن صدقنا مع الله عز وجل. أرض محررة ذهبت ولكنها تعود إن عدنا إلى ربنا تبارك وتعالى. ولا بد أن نعلم أن الإعلام الذي يلعب به ساسة العالم الكبار يفت في عضد المسلمين ويخذلهم، فلا تسمعوا للإعلام. كونوا على يقين وثقة من ربكم تبارك وتعالى الذي إن عاقب المسلمين وابتلاهم بذهاب شيء من أرواحهم أو دمائهم أو أموالهم أو أراضيهم فإنه وعدهم بالبشرى والنصر والتمكين إن أخذوا العبرة من تلك الدروس، إن استفادوا وعلموا أنهم أتوا من أنفسهم، من تخاذلهم أو من ضعفهم أو من اختلافهم واختلاف مناهجهم. الله عز وجل أخبرنا أنه يستجيب دعاءنا إن صدقنا بالدعاء له، فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أخبرنا تبارك وتعالى على لسان نبيه الصادق المصدوق أن دعاء المسلم لأخيه المسلم لا يرد. أخبرنا تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن عملا صالحا يتوسل به المسلمون إلى ربهم يكون سببا لرفع البلاء عنهم، بدعوة في ليل بصدق، بعمل صالح تتثبت به، وتوبة صادقة من سيئة ألفناها يرفع الله عز وجل عنا البلاء، وكلنا يملك ذلك. هل في المسلمين من لا يملك لسانا يتوجه به إلى الله من ورائه قلب صالح أن يرفع الغمة عن هذه الأمة، أن يدارك المسلمين بلطفه ورحمته؟ هل في المسلمين من لا يستطيع أن يتوجه إلى الله عز وجل بدعوة صادقة لإخوانه بظهر الغيب؟ هل في المسلمين من لا يستطيع أن يقوم بعمل صالح، صيام، صلاة، ذكر، عبادة، تلاوة للقرآن، تقربا إلى الله عز وجل، توسلا إلى الله بهذا العمل الصالح، أن يرد عنا كيد الكائدين وجموع الكافرين الحاقدين. هل في المسلمين من لا يستطيع أن يتوب من ذنب ألفه واعتاد عليه؟ لا لشيء، ولكن لله عز وجل، استجابة لأمر الله عز وجل، برهانا أنه يريد التغيير لواقع الأمة. كلنا والله نستطيع ذلك، كلنا نستطيع الدعاء، وكلنا نستطيع الالتجاء، وكلنا نستطيع العمل الصالح، ونستطيع توبة من ذنب كان سببا لنزول ما نزل بنا. فمن استطاع ولم يفعل جعل في عداد المتخاذلين الذين تدعو عليهم الأمة بأسرها عندما تقول: اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذلهم بقوتك يا ذا القوة المتين. اعلم أن الذي ابتلانا بسقوط أرض حلب أخبرنا تبارك وتعالى على أننا على مقدرة واستطاعة أن نعيد ما سلب منا، وأن المعركة لم تنتهي بعد، هي معركة بين حق وباطل، بين كفر وإيمان، ليست معركة على الأرض. نعم يحزننا ذهاب أرض المسلمين واقتلاع إخواننا من جذورهم وتهجيرهم، ولكن يقيننا بالله عز وجل أن المعركة أسمى وأرفع، هي معركة بين إيمان وكفر، والله عز وجل أخبرنا: والعاقبة للمتقين. جعلني الله وإياكم من المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قل أنا أقول واستغفر الله ولكم، فيفوز المستغفرون الشاكرون. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمرنا بإعداده بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم النسي وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على الخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحن على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، وحصنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. تبرعتها للمستقيم الصالح لجنة الأوقاف، ولا ننسى صديقها تبرع لمعهدنا. توجه إلى الله عز وجل بقلوب صادقة عسى أن تكون